أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وليست زائدة على الداعي وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء. أقول اختلف الناس هؤلاء فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذلك على ذاته قديم هو الإرادة، والمعتزلة اختلفوا فقال أبو الحسين أنها نفس الداعي وهو الذي اختاره المسلم، وقال أبو علي وأبو هاشم أن إرادته حادثة لا في محله. كان الكلام في إرادته تعالى، إذ من صفاته تعالى الإرادة، وقد تقدم الخلاف في تفسير الإرادة، تقدم الخلاف والأقوال في تفسير الإرادة، وهنا خلاف آخر أشار إليه المصنف، وهو أن الإرادة هل هي حادثة أو قديمة؟ في خلاف. قال الأشاعرة أن الإرادة قديمة من الصفات الزائدة على ذاته تعالى وهي قديمة، وقال بعض المعتزلة أن الإرادة عبارة عن الداعي، وقال بعضهم الآخر أن الإرادة حادثة ليس من الأمور القديمة. والمصنف يرد على هذه الأقوال، واختار المصنف ما اختار بعض الأشاعرة بعض المعتزلة، حيث قال أن الإرادة عبارة عن الداعي وعبارة عن علم الله تعالى مصلحة في فعل المكلف، فيريد من المكلف إيجاد ذلك الفعل، والعلم بالمصلحة في فعل المكلف يكون داعيا لطلب ذلك الفعل، طلب إيجاد ذلك الفعل، وهذا الداعي يسمى إرادة. هذا هو قول نعس المعتزلة، وهذا هو مختار المصنف. وأما قول الأشاعرة بأن الإرادة من الصفات الزائدة على ذاته تعالى، وفي نفس الوقت تكون قديمة لا حادثة، فيقول المصنف هذا القول باطل، لأن هذا القول يستلزم لتعدد القدماء، فينافي التوحيد، مقتضى أدلة التوحيد أن القديم وهو الله تعالى واحد، القديم ليس إلا واحدا. فنظرا إلى هذا، هذا القول من الأشاعرة يكون باطلا. وأما القول بكون إرادة الله تعالى حادثة، هنا أيضا خلاف على هذا القول. ما هو محل الإرادة إذا كانت الإرادة من الأمور الحادثة؟ قيل لا محل للإرادة، حادث إلا أنه لا محل لها. قيل محلها هو ذاته تعالى، الإرادة حادثة في ذاته تعالى. يقول الشارح والمصنف ببطلان كلا القولين، ببطلان حدوث الإرادة سواء كان في ذاته تعالى أو لم يكن لها محل أصلا. وكل من هذين القولين باطل بوجهين: القول بحدوث الإرادة وعدم المحل لها باطل بوجهين. الأول أن الإرادة من الأعراض، ووجود العرض من دون محل ومن دون موضوع يكون باطلا ويكون مستحيل. الفرق بين العرض والجوهر أن العرض لا بد له من موضوع ومن محل، والجوهر لا يحتاج في وجوده إلى موضوع ومحل. فنظرا إلى هذا الفرق أن وجود العرض بلا موضوع مستحيل، فكيف تكون الإرادة حادثة وليس لها محل؟ هذا هو الوجه الأول لبطلان هذا القول. الوجه الثاني لبطلان هذا القول أنه لو كان الإرادة حادثة لزم التسلسل، إذ معنى الحادث ما لم يكن ثم حدث، ما يكون مسبوقا بالعدم، فلا بد أن يكون مستندا إلى إرادة الفاعل، إرادة المحدث. فلو كانت الإرادة أمرا حادثا تحتاج إلى إرادة أخرى، وتلك الإرادة أيضا تكون أمرا حادثا تحتاج إلى إرادة أخرى إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل. وأما القول الثاني وهو حدوث الإرادة في ذاته تعالى أيضا باطل لوجهين. الوجه الأول يلزم أن تكون ذاته تعالى محلا للحوادث، وهذا مستحيل. كون ذاته تعالى محلا للحوادث مستحيل، فحدوث الإرادة في ذاته تعالى مستحيل وباطل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو لزوم التسلسل، إذا كان الإرادة حادثا لزم التسلسل كما ذكرنا في الوجه الأول، لزم التسلسل. فالحاصل والحق هو ما أفاده المسنف واختاره المسنف من أن الإرادة عبارة عن الداعي. الإرادة إرادة الله تعالى ليس إلا الداعي، هذا هو الحق. قال: وليست زائدة، أي ليست الإرادة زائدة على الداعي، وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء. أقول اختلف الناس هؤنا، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته تعالى قديم هو الإرادة، والمعتزلة اختلفوا فقال أبو الحسين أنها نفس الداعي وهو الذي اختاره المسنف رحمه الله، وقال أبو علي وأبو هاشم أن إرادته تعالى حادثة لا في محل، هذا قول، وقول آخر حادث في ذاته تعالى. وقالت الكرامية أن إرادته تعالى حادثة في ذاته تعالى. والدليل على ما اختاره المصنف من أن الإرادة عبارة عن الداعية، أن إرادته تعالى لو كانت قديمة كما يقول به الأشاعر لزم تعدد القدماء، والتالي أي تعدد القدماء باطل، فكون الإرادة قديمة أيضا باطل، ولو كانت حادثة هذا القول أيضا باطل، إما في ذاته تعالى أو لا في محل على قول لزم التسلسل، هذا هو المشترك بين القولين، لزم التسلسل لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر يستلزم ثبوت إرادة مخصصة لثبوت الإرادة في وقت دون وقت آخر، والكلام فيها أي في الإرادة الثانية كالكلام هنا في الإرادة الأولى. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير، قال والنقل الدل على اتصافه بالإدراك والعقل على استحالة الآلات. من صفاته تعالى أنه سميع بصير، هذا من صفاته تعالى أنه سميع بصير، كما يستفاد من الآيات والروايات، الدليل على ذلك والنقل. ومعنى السميع والبصير بالنسبة إلينا واضح، إذ للإنسان قوة ظاهرية وهي خمسة: قوة سامعة، قوة باصرة شامة لامسة، بعد ذائقة، هذه القوة الخمسة الظاهرية. فللإنسان جزء آلة للاستماع كالأذن، وجزء آخر آلة للبصيرة للرؤية كالبصر. فما معنى كون الله سميعا بصيرا؟ إذ ليس لله أذن ولا بصر، كيف يسمع وكيف يبصر؟ ولهذا الجمع بين كون الله بصيرا وسميعا وكون الاستماع بالآلة والرؤية بالآلة، الجمع بين الأمرين بالنسبة إلى الله تعالى مستحيل. كيف؟ مع أن الله تعالى مجرد ليس بجسم كما يأتي نفي الجسمية من الله تعالى، فضلا عن كونه ذا أذن أو بصر. ثم اختلفوا في التفسير هذا، أي في تفسير كونه تعالى بصيرا وسميعا، اختلف. قول أن الله سميع والبصير بمعنى أنه يعلم ما يسمع الإنسان، ما يسمع الإنسان يعلم بالمسموعات ويعلم بالمبصرات، يعلم. فكونه سميعا هو أنه يعلم بالمبصرات أي بالمسموعات، وكونه بصيرا أنه يعلم بالمبصرات. هذا معنى وقيل هنا صفة لله تعالى بها يسمع وبها يبصر، صفة ليس لله تعالى آلة كالأذن والبصر، لا، في الله تعالى أو لله تعالى الصفة بها يبصر وبها يسمع. وعلى كل، الله تعالى سميع وبصير، لا خلاف في الثبوت هذه الصفة لله تعالى لأنه سميع وبصير، سواء كان بمعنى العلم بالمبصرات والمسموعات أو كان بمعنى لله تعالى صفة بها يسمع وبها يبصر. أقول اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك واختلفوا في معناه، فالذي ذهب إليه أبو الحسين أن معناه علمه بالمسموعات والمبصرات، هذا معنى كوني سميعا وبصيرا. وأثبت الأشعرية وجماعة من المعتزلة أثبتوا صفة زائدة على العلم وبها يبصر ويسمع. والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا الدليل السمع، أي الدليل النقلي، يدل على هذا آيات من القرآن وجملة من الأحاديث النبوية، فإن القرآن قد دل عليه وإجماع المسلمين على ذلك. إذا عرفت هذا فنقول السمع والبصر في حقنا إنما يكون بآلات جسمانية وكذا غيرهما من سائر المحسوسات من الأمر من الإدراكات. وهذا الشرط أي آلة جسمانية ممتنع في حقه تعالى بسبب حكم العقل، لأن الله تعالى مجرد ليس ماديا وليس جسما، فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين بمعنى أنه سميع يعلم بالمسموعات بصير يعلم بالمبصرات، هذا معناه، وإما إلى صفات زائدة غير مفتقرة إلى الآلات بها يبصر ويسمع. المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم، قال وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام والنفسان غير معقول، ومن صفاته تعالى أنه متكلم، كلم الموسى موسى تكليما في آية القرآن، فلا متكلم، فيرد عليه نفس الإشكال الذي يرد على كون الله تعالى سميعا وبصيرا، إذ معنى التكلم في حقنا التكلم إنما هو بالآلة، هو خروج الصوت من الفم، هذا معنى التكلم، ليس لله تعالى فهم حتى يتكلم بهذا المعنى. فوقع الخلاف في تفسير كونه تعالى متكلما. قول بأنه تعالى قادر على كل شيء مقتضى عموم قدرته هو إيجاد الأصوات في الأجسام، هذا معنى تكلم الله تعالى، الحجر يتكلم والشجر يتكلم، الجمادات تتكلم كما في معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معنى كونه تعالى متكلما، خلق الأصوات في الأجسام في الجمادات. ولكن هنا قول آخر في تفسير الكلام لله تعالى، وهذا القول نسب إلى الأشاعرة. يقول الأشاعرة: الكلام على قسمين، الكلام النفسي والكلام اللفظي. الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي، هذا بالنسبة إلينا واضح، بالنسبة إلى الإنسان واضح. معنى الكلام النفسي، الإنسان حسب علم البلاغة، كما في علم البلاغة، حينما يريد أن يتكلم ويظهر ما في باطنه، في ضميره، في قلبه، يترتب قبل التكلم معنى، يتكلم قبل التكلم يتصور معنى من المعاني، ويتصور لفظ الذي يدل على ذلك المعنى، ثم يتكلم بذلك اللفظ لتفهيم ذلك المعنى ولإظهار ذلك المعنى. فالمعنى المتصور في الزمير واللفظ المتصور لذلك المعنى في الزمير في القلب يكون كلاما نفسيا، وما يتلفظ به المتكلم يكون كلاما لفظيا. هذا الكلام النفسي وذاك الكلام النفسي، ولكن هذا لا يتصور في حقه تعالى. ما هو الكلام النفسي في حقه تعالى؟ لا يتصور هنا شيء نجعله كلاما نفسيا لله تعالى، لا يتصور أصلا. إذ هنا في الواقع إما علم لله تعالى، وإما إخبار، وإما استخبار، وإما أمر، وإما نهي، ليس غير هذه الأمور شيء آخر يسمى بالكلام النفسي. فليس هنا كلام نفسي في حق تعالى. فهذا الكلام، هذا القول، قول الأشاعرة بأن لله تعالى كلام نفسي، ونظرا إلى هذا الكلام النفسي يسمى متكلما، يسمى متكلما، هذا غير صحيح حسب قول المسنف. قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام والنفساني، أي كلام النفسي غير معقول في حق تعالى. أقول: ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم، فاختلفوا في معناه، أي معنى كونه تعالى متكلم. فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام، هذا دال على المراد. وقالت الأشاعرة أنه متكلم بمعنى أنه قائم بذاته معنى، ذلك المعنى يسمى كلاما نفسيا، معنى غير العلم وغير الإرادة وغيرهما من الصفات تدل عليها العبارات، وهو الكلام النفساني، وهو عندهم معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب الكلام. هذا معنى الكلام النفسي. والمصنف رحمه الله حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول أي خلق الأصوات في الأجسام، بأن بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور، ومن المقدور خلق الأصوات في الأجسام، هذا معنى كلامه تعالى. ولا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على المراد، وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا أي الكلام بمعنى خلق الأصوات في الأجسام، لكن للأشاعرة أثبتوا معنى آخر والمعتزلة نفوا هذا المعنى أي الكلام النفسي، لأنه غير معقول، هذا المعنى غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى في الله تعالى هو غير العلم، وذلك المعنى ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، وهو قديم لا يتصور، غير معقول. والتصديق موقوف على التصور، تصديق بشيء يتوقف على تصور ذلك الشيء، ما لم يتصور الشيء لا يصح تصديقه. قبل 30 سنة كنت في جامعة النجف، كانت سيارة من قبل المدرسة، هذه السيارة كان بيوت المدرسين بعيد عن المدرسة، تذهب إلى المدرسين، فدائما ركاب السيارة من المدرسين. يوم من الأيام جلسنا في السيارة ووقع الكلام بين المدرسين في القمر الصناعي ذهب إلى المريخ كذا كذا، هاي الأمور في البداية، الجميع كذبوا، غير صحيح، لا يمكن، مستحيل، يعني مستحيل أن يذهب أمريكا إلى المريخ، يعني مستحيل، كذب، دعاية، هكذا. ولهذا التصديق عند العلماء، عند العلماء هذا غير متصور، غريب يعني، أكثر من حل الكلام. معنى كلام النفسي بالنسبة إلى الله تعالى غير متصور، فكيف التصديق مع أن التصديق طالع تصور؟ وانتفاء القبيح إن أنه تعالى يدل على صدقه، ومن صفاته الثبوتية أنه صادق، الله تعالى صادق، صدقه تعالى متكلم صادق. الدليل على كونه تعالى متكلما صادقا أن الكذب يكون قبيح، والصدور القبيح من الله تعالى مستحيل، فتبعا يكون الله تعالى صادقا متكلما صادقا. أقول لما أثبت كونه تعالى متكلما وبين معناه شرع في بيان كونه تعالى صادقا، وقد اتفق المسلمون عليه أي على كونه تعالى صادقا، لكنه لا يتمشي على أصول الأشاعرة. كيف لا يتمشي على أصول الأشاعرة؟ لأن الأشاعرة ينكرون الحسن والقبح، ينكرون الحسن والقبح الأقليين، فالدليل على صدقه تعالى أن الكيس قبيح، والأشاعرة ينكر القبح، فهذا الدليل لا يتمشي على مذهب الأشاعرة. على أصول الأشاعرة، وأما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت، لأن الكيس قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبائح لأنه تعالى حكيم على ما يأتي، فلا يستر الكذب عنه تعالى. المسألة السابعة فأنه تعالى باقين، الحمد لله.